أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه مفوضين إلى الله تعالى بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله، وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى. ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى، ولم يجعل الراسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. الرابع أنه لو أراد العطف لقال ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمنا به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه، لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. هذا كله على التأويل المذموم الذي يتتبعه أهل الزيغ وأصحاب الأهواء، لأنه قد مر ما يتعلق بالتأويل من التفصيل، وأن الوقف ليس واجبا، وإنما جمهور القراء على الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يبدأون والراسخون في العلم، ولكن قد مر أن الوصل جائز وهو يعطي معنى آخر، لأن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو الذي يذم من تتبعه أو سأل عنه، ككيفيات الصفات وما يتعلق بحقيقة وكيفية ما في الآخرة مما أعد الله للمتقين وما أعد الله للفجار والكافرين، فحقيقة ذلك وكيفيتها لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن تتبعها فهو مذموم. فالتأويل حينئذ يكون مذموما، ولكن التأويل بمعنى التفسير هذا لا شيء فيه كما مر. السادس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع ويتتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب ألا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ. والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد، فقد خالف النص على كل تقدير. فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد. ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبه ذلك دون ما قيل فيه إنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه، فهذا من الكتاب. وأما السنة فمن وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات، فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة، وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، فهذا قول في القرآن بالرأي، وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، مع إخباره أن ما عداها في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس عليه أمر ولا منه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر بتأويله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، وهذه من حجج الشيخ العلامة الإمام الشنقيطي كما مر.

وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى، ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق، وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن وجب على البعض دون البعض فما ضابط ذلك البعض؟ ولأن هذا مما يحتاج إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية، وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوه، أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا، فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه، ويكون المتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز، ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قد قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه، وسلب صفته التي وصفه بها نبيه أو وصف هو بها نفسه، وهذا محرم، فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. من وجه آخر، وهو أن اللفظ إذا احتمل معانيا فحمله على علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقول على الله تعالى بغير علم، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها، ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، ثم تبطل جميعها إلا واحدة، وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات كلها ومعرفة لسان العرب كله، ولا سبيل إليه، فكيف بمن لا علم له باللغة؟ ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد. ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة، ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراد المتكلم بها، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح وزيادة على رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة الكبير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وعطائه تعالى ونعمته وجوده تعالى ومنته وحوله تعالى وطوله وقدرته، في مجالس في يومين أولهما يوم الأحد 27 من شهر جمادى الآخرة 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 27 من شهر أبريل 14,200 من التاريخ الصليبي، وثانيهما يوم الاثنين بعقبه، وكان ذلك بفضل الله تعالى وحوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.